المسجد لابد من الاذان اجماع يؤذن هناك في المسجد او شرع لعباده الاذان هذا ينكره وهو فرض كفايه الاذان فلا يحتاج وقت مسجد في المسجد او في الكائره لا بد من ايجاد مؤذن يؤذن للناس والسنه يتابع يقال في الشهر اذا قصد الى سنوات فقولوا مثل ما يقول يقال الله اكبر يقول يجب الله اكبر يقول ياتي هذا يقول لا اشهد ان لا اله الا الله اذا الحي على يقال حي على الصلاه يقول لا حول ولا قوه الا بالله وهكذا اذا قال قد قامت الصلاه يقول قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه في الاقامه واذا قال الصلاه مثل من النوم الصلاه تفرق منها الصلاه مثل من النوم الصلاه تفرق منها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.